بفضل ربي. هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون. فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أولئك ينادون من مكان بعيد. هكذا قال ربنا جل وعلا وهو يتكلم عن أعظم كتاب وأعظم كلام عن كتابه وكلامه جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد بلقائكم ونحن نتكلم عن الشفاء بكتاب الله جل وعلا الذي من لم يشفي صدره كتاب الله تعالى فما الذي يشفيه؟ كيف يكون القرآن شفاء؟ هل القرآن هو شفاء فقط للأمراض المعنوية فيما يتعلق باكتئاب أو ضيق صدر أو هم أو غم؟ أم أن القرآن جرب أن يشفي أيضا الأمور الحسية مثل من أصيب بأنواع من الأمراض فقرئ عليه القرآن فاستفاد من ذلك؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بالقرآن مع المرضى؟ وكيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا يعالجون الأمراض الحسية بكتاب الله جل وعلا وبتلاوته على المرضى؟ الأمراض أنواع، منها أمراض نفسية، منها أمراض حسية يعني جسدية. الأمراض متنوعة وقد عرف منذ القديم أعداد من أنواع العلاج، كما عند البوذيين مثلا وعند غيرهم عندهم أنواع من الإيحاءات التي يعالجون بها المريض كاليوغا وكغيرها. هل يمكن للإنسان أن يصدق ذلك بينما لا يصدق أن قراءة القرآن على المريض أنها تؤثر فيه وتشفيه؟ معنا اليوم أيضا بإذن الله تعالى صور لذرات الماء قبل أن يقرأ عليها القرآن وذرات الماء بعد أن قرأ عليها القرآن. هذه الصور لم يصورها رجل مسلم، إنما صورها رجل عالم في فيزياء الماء وألف كتابا، هو ياباني، وألف كتابا سماه The Message from Water، الرسالة من الماء. تعالوا في حلقتنا اليوم نناقش ذلك. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم في حلقة الرقية الشرعية. يسعدني جدا أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. إن الجميع. الأمراض التي تنزل بالناس هي أمراض متنوعة، وقد جرت العادة ألا يسلم الإنسان في الغالب من مرض ينزل به، سواء كان مرضا عضويا يعني كحرق يصيبه في يده أو ألم في بطنه أو نحو ذلك، أو أن يكون مرضا نفسيا مثل ما يقع أحيانا من مرض الدهان وبعض الأمراض انفصام الشخصية وغيره، أو يكون مرضا روحيا بحيث أن كل هذه الأمراض يمكن الإنسان نعالجها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. بمعنى أن الإنسان ممكن يعرف الدواء فيعالج به الداء، وممكن ألا يعرف الدواء إلا بعد اكتشافات وبحوث أو أحيانا بعد تجارب متتابعة حتى تستطيع أنك تصل إلى الدواء المحدد للمرض. أنزل الله تعالى كتابه ليقرأه الناس ويتعبدوا به ويعملوا بأحكامه، وأيضا لأجل أن يستشفوا به من أمراضهم، كما قال الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا إيش؟ هدى. هدى يعني نعرف كيف نصلي وكيف نصوم، وشفاء، شفاء من الأمراض. وقال الله جل وعلا: قد جاءكم موعظة من ربكم، يعني تخويف بذكر الجنة والنار والحساب والعقاب، وشفاء لإيش؟ لما في الصدور وهدى ورحمة. لاحظ، إذن هو شفاء للأمراض التي تنزل بالإنسان. السابقون كان عندهم أنواع من العلاجات، يعني مثلا الروم، فارس، الفرس، العرب أيضا في الجاهلية حتى، والصين كذلك، كان عندهم أنواع من العلاجات. حتى قال الأول وهو يتكلم عن الرقى، يقول واحد كان عاشق فكان يقول: جعلت لعراف اليمامة حظه، وعراف نجد إنهما شفياني. فقال: شفاك الله، والله ما لنا لما ضمنت منك الضلوع يداني. يعني أنت مرضك العشق ما نقدر نشفيه بالقراية اللي عندنا، هذا كان في الجاهلية طبعا. وقال الآخر: وجاءوا إليه بالتعاويذ والرقى، وصبوا عليه الماء من ألم العشق. يعني لاحظ، يعني يقولون يعني أنت مريض ونصب عليك الماء بالتعاويذ والرقى اللي كانت عندهم في الجاهلية. جاء الله تعالى بالإسلام فأبدلنا الله تعالى بتلك التعاويذ، أبدلنا الله تعالى بالقرآن الذي هو شفاء للناس. عند القراءة طبعا، عند قراءة القرآن على الآخرين هذا فيه تأثير عليهم، وهذا ترى أمر واقع، يعني هذا أمر لم أخترعه أنا، هذا كلام أنزله الله تعالى في كتابه. يقول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته يتأثر خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا معنى ذلك أن الجبل هو حجر يتأثر بالقرآن، فما بالك بجسمك أنت يتأثر أو ما يتأثر؟ صحيح. البحوث تقول إن 70% من جسم الإنسان ماء، 70% من جسم الإنسان ماء. الماء في الحقيقة يتأثر بتلاوة القرآن عليه. هناك كتاب ألفه رجل ياباني اسمه سوهارتو، هذا الرجل أستاذ بروفيسور يعني في علم المياه في فيزياء الماء، وجرب عنده في المعمل في اليابان، لاحظوا ترى الرجل ما أسلم، في اليابان جرب أن يقرأ كلاما على الماء، فهو يقول إن الماء يتأثر بالكلام الطيب أو الكلام السيء. بمعنى أنا لو أمسك لي كأس من الماء ثم أقول لهذا الماء: أنا أحبك، أنا مشتاق إليك، أنا أرغب في لقائك، أنا أفرح لما أراك، يقول هو، يقول سوهارتو هذا، ويمكن رجوع إلى موقع يعني، يقول إن الماء يتأثر بهذا الكلام. وفحص الماء، فحص جزيئات الماء وذراته قبل الكلام وبعد الكلام تجد أنها تختلف. وإذا قلت للماء، أقول لك الآن، يقول: وإذا قلت للماء: أنت سيء، أنت ظالم، أنت ما تفهم، أنت، وقلت لك كلام فيه سب ولعن، يقول إن ذرات الماء تتشكل بطريقة أخرى. أيوه. وألف كتاب اسمه The Message from Water، الرسالة من الماء. من ضمن ما جرب أنه جرب كلمات للغات متعددة، هو جالس في المختبر وباحث يعني، و24 ساعة يشتغل في البحوث. فجرب أنه شغل شريط قرآن عند الماء، يقول: فلاحظت أن جزيئات الماء بعد تلاوة القرآن عليه تغيرت بشكل منقطع النظير، يقول: ولم أرى أجمل من ذرات الماء بعد تلاوة القرآن عليه. أنا معي الآن صورة، الآن أنتم ترونها أمامكم أيها الإخوة الكرام، هذه صورة، طبعا هذا هو الكتاب الآن ترونه أمامكم، The Message from Water، وهذا اسم مؤلفه أيضا. الصورة التي بعدها الآن هذه ذرات الماء قبل تلاوة القرآن عليها، وانظر كيف أنها ذرات عادية في أشكالها. التي بعدها انظر أيضا، هو الآن هو وضع لنا ذرات الماء من زمزم، أيضا فحص زمزم وأيضا وضع صورها، الآن هذه الصور ستتابع عليكم كيف أنها أصبحت كأنها جواهر من ألماس في غاية الجودة والصفاء في ألوانها وفي جمالها بعدما قرئ عليها القرآن. أنا أجزم لو أن الذي ربما يعني قال هذا الكلام هو عالم، يعني اسمه عبد الرحمن ولا عبد المحسن ولا عبد الله، قد يقول البعض: والله هذا متحيز لدينه واخترع هذه الكذبة يعني حتى يلعب علينا وكذا. لكن لما يأتيك رجل هو ليس من ملتك ولا نحلتك ومتخصص في فيزياء المياه، ورجل قد قطع يعني أمضى أكثر حياتي وهو يتكلم عن هذا الموضوع، فلا تستغرب أن الرجل يعني أتقن مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الصحابة، ربما رقاهم، دخل على بعض أصحابه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس سعد بن أبي وقاص كان مريضا، وعلى جابر أيضا، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن، فكان الجسم يتجاوب مع هذه القراءة. وقد جربنا مرارا، أنا بنفسي حضرت مرة عند مريض كان في غيبوبة وقرئ عليه في غيبوبة، ما يدرون يعني هو يعلم عنهم أو لا، حتى أني أنا كنت موجود في الغرفة، في غرفة في قسم الإنعاش في المستشفى العسكري في الرياض قبل سنوات، وهو أب لي أحد أصدقائي. فلما جاء الراقي يرقيه، وليس راقي متخصصا، أيضا واحد يعني يقرأ عليه القرآن، فبدأ يقرأ عليه، وضع يده على صدره، وكنا سألنا الطبيب قبل: هل هو يعلم عنا؟ قال: والله ما أدري. قلنا: يا أبو عبد الله حرك يدك، حرك أصبعك، ما يدري عن شيء، وقد وصل به عدد من الأجهزة لأجل ضربات القلب والضغط وكذا. بدأ يتلو عليه القرآن، فبدأت بعض الأجهزة تصدر صوتا دليل على ارتفاع ضغط، نزول تجاوب في تجاوب بشكل كبير، ارتفاع عدد ضربات القلب، حتى انهم كانوا وضعوا للتنفس الصناعي فعدلوا في التنفس مباشره وفي عدد الهواء، في كميه الهواء الذي يخرج والذي يدخل اليه ويخرج منه. كل هذا يا جماعه تجاوبا مع هذا القران الذي قرئ عليه، وفعلا التاثر عليه واضح. وطبعا هذا التاثر احنا ما نحتاج ان نراه باعيننا، يكفي ان الله عز وجل ذكره في القران انه مؤثر. الرقيه الشرعيه على الاخرين لا يشترط فيها ان يكون الراقي حافظ للقرآن أو يعني يكون يعني أيضا هو طبعا كلما صار أكثر صلاحا صارت رقيته أكثر يعني وفضلا. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول إن القرآن سلاح، وإن قوة السلاح بقوة ضاربه، كلما كان الضارب السلاح أقوى كلما كان القرآن أقوى عندما يتلى على الآخرين. طرق العلاج التي يعالج بها الناس أنواع أيضا، من ضمنها الأدوية التي يتخذها الناس، ومنها أيضا قناعات، أن يقتنع الإنسان أن هذا الذي يقرأ عليه أنه نافع أو غير نافع، وأحيانا ما يحتاج يقتنع بل إنه ينفع بعد الله سبحانه. إيه أنا أعطيك مثالا على ذلك. صحيح البخاري في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع مجموعة من الصحابة في سفر أو في غزوة، فلما رجعوا فنيت أزوادهم، يعني ما معهم تمر ولا معهم طعام، فمروا على حي من أحياء العرب، قبيلة من قبائل العرب، و يعني قالوا نحن ضيوفكم، استقروهم فلم يقروهم، يعني قالوا أعطونا قراء تمر وكذا. فأولئك كانوا بخلاء ولا التفتوا إليهم ولا أعطوهم شيئا. يقول فجلسنا جانبا، فلما جلسوا جانبا أقبل رجل من أولئك القوم إلى الصحابة قال إن سيد القوم لديغ، أفيكم من راق؟ سيد القوم لديغ، سيدنا لدغته عقرب، فيكم أحد يرقي عنده رقى؟ والعرب كان عندهم رقى أساسا في الجاهلية، وهو يسألهم يقول عندكم أحد يعرف يرقي يعالج من لدغة العقرب؟ فقام أبو سعيد الخدري قال أنا أرقي، لكن أنتم لا أكرمتمونا ولا ضيفتونا ولا ما تستحقون من يحسن إليكم، فأنا لا أرقيه إلا بقطيع من الغنم بمقابل تعطوني قطيع من الغنم، يعني 10-20 من الغنم أرقيه، ما تعطوني خلوه يموت من اللدغة، ما في رقية. فماذا فعلوا له وماذا قالوا؟ هذا ولا حبة. ننتقل معكم إلى فاصل ثم نعود إليكم لنكمل لكم قصتنا. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. نعم، هو شفاء للناس كما ذكر ربنا جل وعلا ذلك. طبعا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لهم أنا لا أقرأ عليه حتى تعطوني قطيعة من الغنم، فقالوا له نعم، فأقبل فإذا الرجل ملدوغ. يعني لاحظ الآن ليس مرض روحي ولا مرض نفسي، حسي قدامك، واحد قرصته عقرب أو حية، شيء يعني مفروغ قدامك ما فيها. فجعل يقرأ عليه الفاتحة وينفث عليه، يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ينفث عليه. يقول فقرأ عليه سبعا فقام ليس به بأس. شوفي هذا الحديث رواه البخاري. فلما أخذ قطيع الغنم ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال يا رسول الله اللي حصل كذا وكذا، وأنا قرأت عليه وقرأت عليه الفاتحة ما أدري هذا، لكن يا رسول الله الرجل شفي. فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، يعني كيف عرفت إن علاجه بهذا؟ وما يدريك أنها رقية، خذها واضربوا لي معكم بسهم، يعني اقبلها. معجب يعني أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. دل هذا على أن قراءة القرآن حتى على الأمراض الحسية أنها تنفع، وهذا جرب مرارا، وأنا يعني سألت مجموعة من الأطباء من المتخصصين في أنواع من الأمراض، فأقول له هل تلاحظ فعلا أن الذي يقرأ عليه القرآن وتستعمل معه الرقية الشرعية أنه يظهر عليه من التحسن أكثر من غيره؟ فكان يقول لي نعم، بل إنني أذكر أن أحد وزراء الصحة السابقين كتب مرة بالجريدة بالبنط العريض يقول نحن لا نستغني عن قراء القرآن في علاج مرضانا، وذلك لأنه لوحظ فعلا أنه يؤثر في هذه الأمراض. طبعا الأمراض أو الرقية بالمناسبة تنقسم إلى أقسام، ليس شرطا أن تذهب إلى أحد يرقيك، وهذا أنا أوجه به خاصة إخوتي وأخواتي، يعني ليس شرطا الواحد يجمع عنده ضيق في نفسه أو عنده مرض أو في جسده أو نحوه، أو ولدي مريض أو نحو ذلك، ليس شرطا أن أذهب إلى من يعني يرقيني وربما دفعت له مالا لأجل ذلك، كلا، بل أنا يمكنني أن أرقي نفسي. صحيح. هو الأفضل. أيوه، وهو الأفضل أيضا الواحد يرقي نفسه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يريد أن ينام كان عليه الصلاة والسلام يجمع كفيه وينفذ فيهما، يقرأ قل الله خلق الناس، ويمسح وجهه وما أقبل من جسده، وكان عليه الصلاة والسلام ربما رقى بعض أصحابه، ولم يذكر أن عليه الصلاة والسلام أو أن أحد من الصحابة تفرغ ليرقي الناس. وأنا يعني لا أنكر على من يتفرغ ليرقي الناس، يعني جزاهم الله خير، يعني هم أيضا يعالجون الناس، لكن أعني أنه ليس شرطا أن أذهب إلى من يرقيني، وأحيانا بعض الناس يرسل إلي أو إلى غيري. أنا طبعا لست من الرقاة، لكن يا شيخ تعرف أحد يرقي ولدي المريض؟ طيب لماذا لا ترقيه أنت؟ ألست تقرأ القرآن؟ ألست مسلما؟ أقرأ يا أخي عليه القرآن وارقيه بالرقية الشرعية. طيب. بعضهم عبد الرحمن يعني يقول له أنت وينك وين الرقية؟ يعني أنت قاعد تسمع أغاني وداشر ومخربها في حياتك، يعني كيف تبغاني أقتنع؟ مثلا أنا تعبان وما قدرت أقرأ عن نفسي، أنا أقول الناس تعرف أقرأ عني. والله يا أخي أنت خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ظلمات من بعضها فوق بعض. فأنا بقول ماني مقتنع بناصر، ما أبغى يقرأ عليه هذا. طيب ممكن راشد مثلا يقرأ عليه أحسن شوية. فهل فعلي هذا صح ولا غلط؟ والله يشوف، هو كلما ازداد صلاح القارئ صار تأثيره أكثر، ولكن الرقية في حقيقته هي دعاء. يعني أنا لما أقرأ وأقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أنا في الحقيقة أدعو الله أن يشفيه. صح. فكلما ازداد صلاح الإنسان ورغبته إلى الله صار الدعاء أقرب للإجابة، ولكن ربما أحيانا يكون الإنسان عنده يعني شيء من التقصير، لكن رقيته لولده تكون أكثر لجأ إلى الله. يعني أنا لما تأتيني بولدك وتقول يا شيخ أريدك أنك تدعو له بالشفاء، طبيعي أن لجأي إلى ربي سيكون أقل منك. صح. يعني أنا ما عندي مشكلة لو مات ولدك، صح بأحزن، لكن ليس مثل لما أرقي ولدي قطعة من قلبي. فكذلك الإنسان لما يرقي نفسه أو يرقي ولده أو أهله بلا شك أنه يكون أنفع. في الرقية ناس تقول القوم يقولون في المويه يعني، وفي الزيت والزيت والأشياء هذه، هل برضو أنها تقيم لها تأثير؟ لها تأثير في الزيت لا خلنا على الزيت والماء. أما بالنسبة للزيت فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، يعني زيت الزيتون، ويقول الله جل وعلا يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فالزيت أصلا زيت الزيتون هو زيت المبارك، ينفع بإذن الله تعالى إذا يعني استعمل في الرقية الشرعية ونحوه نفع بإذن الله تعالى. ف إذا قرأ فيه الإنسان ثم ادهن به استفاد بإذن الله، وأنا قد رأيت ذلك بعيني حقيقة، يعني فعلا جربته عند أشخاص رقي لهم، قرئ القرآن الفاتحة مثلا 7 مرات وآية الكرسي قرئت في زيت، يعني مثلا يأخذ الزيت ويقرأ مثلا أو الماء الزيت أو الماء ويقرأ مثلا بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقرأها مثلا 7 مرات وينفث، بشرط أن لا يكون القارئ مصاب بمرض، يعني تجي الواحد في إنفلونزا ولا عنده التهاب رئوي ولا عنده بلى في صدره وتقول له أريدك أنك تنفث في ماء، لا، أيضا هذا لا ينبغي أن يغش الناس، يعني إن نفث فينفث يعني وهو متأكد أنه ليس مريضا بشيء. فبإذن الله تعالى أنه إذا ادهن بهذا الزيت الذي قرئ في القرآن أنه يستفيد بإذن الله. وكذلك يعني إذا نقص الزيت، أنت لو قرأت لك في زيت ثم نقص مع كثرة الاستعمال وزدت عليه زيتا آخر غير مقري فيه ما في بأس. كذلك الماء، لو أن الإنسان قرأ في ماء، وليس شرطا أيضا أن يكون ماء زمزم، أي ماء. صح. لو قرأ فيه الإنسان، يعني مثلا لو طالب في الامتحان وأصيب باضطراب واكتئاب فأخذ قارورة ماء وقرأ فيها الفاتحة مرارا وشربها ينتفع بإذن الله تعالى. صح. ليس شرطا أن يذهب إلى قارئ أو أيضا أن يذهب يشتري ماء. وكذلك لو قرأ في العسل، الله سبحانه وتعالى يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فالعسل أيضا فيه شفاء للناس، فلو أنه قرأ الرقية الشرعية في هذا العسل بإذن الله تعالى يستفيد يعني إذا أكله بعد ذلك يعني يكون في فائدة. الرقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع عليها أصحابه وكان يقول اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. وكان صلى الله عليه وسلم لما سأله بعضهم عن رقى يرقون بها قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لذلك أنا أقول حتى لو أنت ذهبت إلى مريض في المستشفى زائرا له فوضعت يدك على رأسه وقرأت عليه القرآن هذا بإذن الله تعالى ينفع حتى لو كان غير مسلم, حتى لو كان غير مسلم يستفيد. لذلك أبو سعيد الخدري لما قرأ على راق على سيد القوم الذي كان غير مسلم ومع ذلك استفاد وقام من من من مرضه اللي كان مريضا به. أود أسمع سؤالك لكن وقتنا انتهى. أيها الأحبة الكرام, نحن جرت عادتنا أن يكون لنا مقطع في آخر كل حلقة نعرض فيه شيء من المقاطع المنتشرة عند الناس في الإنترنت وفي غيره, نخرج إليه سريعا ثم نعود إليكم بإذن الله. تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع. الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير عهد. حياتنا رحلة والكل فيها عابرون. تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. نعم صدق الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, وصدق ربنا سبحانه وتعالى لما قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. بلا شك شباب كلما صار الإنسان أكثر مراقبة لله سبحانه وتعالى في خلوته دل على أن الإيمان في قلبه أعظم. والعلماء كانوا يقولون لا تجعل الله أهون الناظرين إليك, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أحد أصحابه يقول ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. طيب أبو عبد الرحمن أنا ما أبغى أسوي مبرر لنفسي لكن أحيانا كلنا نقع في الذنوب إيه؟ فمن الأفضل إن أقتصر الذنب علي ولا أدخل لي واحد ثاني يشوفه مثلا. أحسنت, هو أحسنت هذا بلا شك. طبعا شوف ذنب اللي يستتر عن الناس أقل من ذنب اللي يجاهر إيه؟ يعني هذا أحب إليه يعني كثر خيره اللي خجل وقال لا والله لا تشوف أحسن اللي يقول افتح يا أنا شباب عادي أشوف عرات وأشوف خلاعة وش الماء. هذا ذنبه أعظم اللي يجاهر. هذا غير مجاهر. أحسنت, هذا الله يجزي خير اللي صار عنده يعني علاقة الحياء, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء شعبة من الإيمان. كل واحد علاقة يخجل ويستحي هذا يدل على أن فيه إيمان. لكن مع ذلك نحن ننبه لأن الإنسان لا ينبغي أن يعني يصرف وقته في مثل هذه المناظر, بل يحرص على أن ما دام أن الله تعالى يعني أعطاه سمعا وبصرا وقوة يعني الأصل أن يبتعد عن هذه قدر المستطاع, خاصة يعني أنها لا تنتهي ربما يعني جرته بعد ذلك إلى الوقوع في الفواحش, جرته إلى التعلق بأنواع من الشذوذ ونحو ذلك, فيزيدها المسألة ضلالا على ضلالة. أو يتزوج إن شاء الله عشان يصير رجال. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام أسأل الله أن يعصمنا وإياكم, وأرجو بإذن الله تعالى أن نكون يعني استطعنا أن نوصل إليكم فكرة موجزة حول ما يتعلق بالرقية. وينبغي أيضا أن نعتقد جميعا أن القرآن نافع وأن يكون الإنسان يعني متمسكا بالأذكار الشرعية أيضا, لا يكفي فقط أن ينتظر حتى ينزل به اكتئاب أو مشكلة, أيضا الأذكار الشرعية من أذكار الصباح والمساء يعني ينبغي أن يحرص عليها. كذلك عندما نرقي لا بد أن نصبر المريض على مرضه, ما آتي إليه فقط وأضع يدي وأقرأ القرآن, لا أقول أصبر واحتسب, الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا أصاب منه, أنت مأجور ودعاء المريض مستجاب. أحيانا ربما كانت هذه الكلمات التي يسمعها المريض تصبيرا له على مصابه ربما كانت أنفع له من الأدوية التي يعني يعطيه إياه الطبيب. كذلك ألا نستعجل الشفاء, لا يقول واحد يا أخي أنا رقيت نفسي عدة مرات ولا شفيت, هذا دعاء والدعاء قد يستجاب اليوم وقد يستجاب غدا وقد يستجاب بعد غد يعني. كذلك لا بد أن تغرس الثقة في قلب هذا المريض أنك إن شاء الله بتشفى وأن الله تعالى يحبك لذلك ابتلاك ونحو ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق, إلى لقاء آخر إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.